يا صاحبي عذرا ترى القلب مغتاب إن كنت متجوز حدود البقى أرجو سموح للشعر بعض الأغراب ودي أسجل من حروفي بطاقة ودي أسجل من حروفي بطاقة جتك المشاعر من صدر ضاق ثم هاب يمكن يروح بعيد خارج نطاقة بالوقت هذا تنتشر بعض الأمراض قلوا هالشي ما توهل الطاقة ثوب الكرامة من بعد كان فضاب ضيق من أسباب الجهل والحماقة ضيق من أسباب الجهل والحماقة الناس للدرهم تركض تركض تتعب من أسباب الطمع والشفاقة قلبك وقلبي يا رجل ليتي اعتاب دام النفاق اليوم أصبح لياقة إلى متى والخلق بالحيل تغتاب لولا المصالح ما بنينا علاقة لولا المصالح ما بنينا علاقة يا صاحبي عذرا ترى القلب مغتاب إن كنت متجوز حدود البقى أرجو سموح للشعر بعض الأغراب ودي أسجل من حروفي بطاقة لا ترفع عويض على حساب عواض لو يزعل المعتوه مكسب فراقة ما قدره مولاك خليك معه راض ذي قسمتك بالجاه ولا صداقة ذي قسمتك بالجاه ولا صداقة